إن كانت هذه المادة النجسة التي تصنع منها الألبان قد تحولت بسبب التفاعل الكيماوي إلى عينية أخرى بحيث لو فحص لا كان جواب الفاحص هذا ليس هو ذاك الدهن أو تلك المادة النجسة. أما إذا افترضنا عليكم السلام أما إذا افترضنا أن هذه المادة لا تزال محتفظة بشخصيتها وعينيتها وهي النجاسة والحرمة فحينئذ ينظر إلى المسألة على التفصيل الآتي. إن كانت هذه النجاسة التي احتفظت بشخصيتها وعينيتها في ذاك المركب الذي هو الحليب مثلا او دواء فحينئذ ننظر الى نسبة هذه النجاسة مع الحليب او مع اي سائل اخر كالدواء. فان كانت هذه النجاسة تغلبت على طهارة الذي دخل فيه او دخلت فيه هذه النجاسة فقد تنجس كل ذلك. وان بقي الممزوج به محتفظا بشخصيته الحليب طعم معروف الدواء المركب من اجزاء كثيرة وكثيرة جدا ايضا معروف فاذا تحول بسبب هذه المخالطة الى عينية اخرى الممزوج به وهو الحليب والدواء فهو نجس والا فهو طاهر وان كان فيه نجاسة لان الحكم الشرعي المقطوع به انه ليس كل سائل وقع فيه نجاسة تنجس وحرم استعماله لا. ومن الامثلة الواقعية الحساسة في الموضوع تنكة زيت تقع فيها فأرة او سمن في الصيف سائل يقع فيه فأر هل يجوز اولا بيع هذا الزيت او ذاك السمن ثم هل يجوز اكله واستعماله؟ الجواب على التفصيل السابق ان كانت هذه النجاسة والتي هي هنا الفأر غيرت من شخصية الزيت او السمن الذي وقعت فيه وذلك بان يتغير احد اوصافه الثلاثة الطعم او اللون او الريح فتغير احد هذه الاوصاف الثلاثة يعني ان هذا السائل الذي هو الزيت او السمن قد خرج عن حقيقته الأصيلة وخالطته النجاسة بحيث تغلبت عليه فجعلته سائلا آخر فهو حين ذاك يكون نجسا لا يجوز بيعه ولا أكله ولا استعماله بأي طريق من الطرق لأنه نجس ويجب إراقته لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. فهذا الزيت أو ذاك السمن إذا تنجس بنجاسة ما في مثالنا نحن الفأر الميت حينئذ

ومن ذلك أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وكلما استعبر عظمة المصيبة كرر هذه العبارة الجميلة إنا لله وإنا إليه راجعون. ويكثرون الدعاء للمتوفى من كل من يسمع بوفاته من قريب أو من بعيد، ولكن أن الابن والبنت للمتوفى لهما أن يقرأ من القرآن ما شاء عن روح المتوفى سواء كان أبا أو كان أما. أما الآخرين فلا يقرأون القرآن عن روح هذا المتوفى، وإنما لهم الدعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هكذا ينبغي أن يكون موقف المفرد بمثل هذا المفرد. ونسأل الله للميت الرحمة، اللهم آمين، وللمفردين الصبر. هذا ما عندي. أستاذي بخصوص الطعام، الطعام يتقدم به أقارب الميت بالمصاب بالميت، أما المصابين فلا يجوز لهم في شرع الله أن يصنعوا طعاما، وحسبهم ما نزل فيهم من مصيبة، لقوله عليه السلام لبعض جيران وأقارب جعفر: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد شغلهم ما هم فيه. ففوق شغالهم بمصيبتهم لا يجوز أن يجبروا أنفسهم بضيافه واستقبال المعزين، لأن هذا ليس عرفا إنما هذا وفاة. فلا يجوز الطعام من المصابين، وإنما من الجيران يصنعون الطعام للمصابين، هذا فقط. أستاذنا بخصوص يعني في مثل هذه المجالس أحيانا يعني يتطرق البعض في بعض الأسئلة عن الدنيا والجنة والنار، من يعني من الجالسين أو من عامة الناس البعض منهم ينكرون الآخرة وينكرون الجنة، يعني يقولون أنه إذا مات الميت خلاص راح، مات كالكلب. فمثل هذا الرجل أو هذا القائل يعني ما الحكم في ذلك؟ هذا ليس مسلما ولا يهوديا ولا نصرانيا، واليهود النصارى خير منه، يعني هذا جاهلي، هذا زنديق ملحد، وهو لا يؤمن بالله ولا برسوله. وفي القرآن الكريم: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل شيء عليم. المهم اخي، هذا ليس مجال البحث في حقه بمناسبه هذه الوفاه. جزاك الله خير. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حال استاذنا؟ اهلا وسهلا. في عندي اكم من سؤال اسمح لنا فيهم. تفضل. من الافضل، صلاه السنه في البيت ام في المسجد يا استاذي؟ في البيت. في البيت معلوم افضل صلاه المرء في بيته الا المكتوبه. نعم، هكذا يقول الرسول عليه السلام صلى الله عليه وسلم. استاذنا، ما كيفية السلام الوارد على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ وهل ورد انه عليه السلام كان يبدأ السلام جهة القبلة ثم يشير الى اليمين ثم الى الشمال؟ هذا التفصيل لا اصل له في السنه، وانما كان يلتفت الى يمينه قائلا السلام عليكم ورحمه الله، ثم يلتفت الى يساره قائلا السلام عليكم ورحمه الله. اما هذا التفصيل فلا اصل له في السنه. نعم. يقول به بعض المذاهب كمذهب الشافعي، لكن لم يرد في السنه. استاذنا بخصوص يعني اليمين، في موعظه فيها هذه الشيء، او فيها يعني لها موعظه مثلا عن اليمين وعن الشمال، يعني المقصود عنها الملائكه يعني؟ في قيل يعني انه يسلم على من عن يمينه من المسلمين ومن على كتفيه من الملائكه. اما ذكر الملائكه هنا فلا اصل له ايضا. كذلك لما بيسلم عن يسار يقصد من عن يساري من المصلين ومن على منكبه الايسر من الملائكه. نعم. لكن ذكر الملائكه سواء عن يمين او يسار لم يرد له ذكر في السنه. استاذنا عذاب القبر هو عذاب حتى يوم القيامه ام متقطع، وما الدليل على ذلك؟ ربنا قال في القرآن الكريم في حق فرعون وجماعته النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. غدوا وعشيا. نعم. هذا بالنسبة لأكثر الناس فرعون وجماعته. نعم. اللي اتخذوه إلها من دون الله. أما الآخرين لا شك يعني من الفساق من المسلمين بيكون عذابهم دون ذلك. اما تفصيل بين كم وكم فهذا ليس له ذكر في السنة. نعم. استاذي يوجد عندنا الان في بعض الاهالي في هذا البلد يزينون باب بيوتهم للعودة المسلم من تأدية فريضة الحج، هل هذا له شيء من السنة؟ على العكس من ذلك، تزيين البيوت إذا كان يعني برضا الحاج القادم فهو إن كان لا يفسد عمله فبلا شك ينقص عليه أجره، لأنه من باب الرياء والسمعة. والرسول عليه السلام يقول من رأى الناس رأى الله به، ومن سمع الناس سمع الله به. وإن كان بدون رضا من الحاج فيكون المسؤولية والمؤاخذة منصبة على الأهل الذين يزينون المنزل بمناسبة قدوم الحاج. الله يجزيكم خير يا استاذي. نعم. طيب. السلام عليكم. الو. نعم نعم استاذي. أعزاك يا أستاذنا. عفوا. عندي أحد الإخوة وفي عنده هذا السؤال. نعم. يقول يميل الشيخ ابن تيمية إلى تقسيم التصوف لسني وبدعي، فما قول فضيلتكم؟ خاصة وإن هذا الرأي يميل له الآن بعض دعاة السلفية كالدكتور مصطفى حلمي في كثير من كتبه. وهذا سلفي؟ نعم. مصطفى حلمي سلفي؟ يقول انه سلفي. شو الدليل على سلفيته؟ شو الدليل على سلفيته؟ يقصد اسال هذا الرجل اللي يسال هذا السؤال، شو الدليل على سلفيته؟ تكلم مع الشيخ. هو ايضا من هو سلفي وينتصر لاثبات الصفات على مذهب السلف ويضم مذهب الاشاعره، ينتصر لمذهب السلف ودائما يضم ما عدا مذهب السلف باستمرار. وأكثر من الكتب عن شيخ الإسلام ابن تيمية في الفترة الأخيرة